الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، روى ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام قال: قلنا يا نبي الله، قلنا يا نبي الله، من خير الناس، من خير الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذو القلب المخموم، ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا نبي الله، علمنا صاحب اللسان الصادق، أو علمنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم، فما القلب المخموم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القلب المخموم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: فمن على أثره، فمن على أثره، أي من يليه في الفضل وفي الخيرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشنأ الدنيا، أي يبغضها، الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا: يا نبي الله، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن، مؤمن في خلق حسن. هذا الحديث معاشر إخواني وأخواتي يبين أمرا مهما وقضية عظمى يغفل عنها كثير من الناس. جرت العادة أن الناس يجتهدون ويتنافسون في أعمال الجوارح، في أعمال الجوارح، طاعات في أجل الأنواع، بل ثلاثة، ويمكن أن يقسمها باعتبار إلى قسمين: فيها طاعات اللي هي تحت الجوارح، الجوارح نعني بذلك الأعضاء، فإن طاعات اليد، اللسان، الرجل وما إلى ذلك، التي تسمى طاعات الجوارح، وكين طاعة القلب، وكين طاعة القلب. وعادة الناس الاعتناء بطاعات الجوارح وإغفال طاعة القلوب، وإغفال طاعة القلوب. ولذلك يذكر بعض السلف أنك قد ترى رجلين، تقدر تشوف بعض الناس تصلوا نفس الصلاة، نفس الصلاة، يقدر يصلوا الظهر ولا العصر نفس الصلاة، ولكن بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فيا ترى ما الذي رفع هذا وما الذي وضع الآخر؟ أشلي يجعل هذا يرتفع ويسمو ويعلو ويجعل الآخر ينحط قدرا ويسفل؟ إنه عمل القلب، إنه العمل الذي أعيا الكثيرين، إنه العمل الذي أعيا الكثيرين. فالإنسان قد يوفق، قد يوفق في الصيام وقد يوفق في القيام، لكن قد لا يوفق في عمل القلب. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلانة، ذكر له من صيامها وقيامها الشيء الكثير، لكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار. فأعمال الطاعات لا وزن لها، لا وزن لها إذا فسد القلب. إذا فسد القلب من خير الناس؟ من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم في هذا الحديث عباد الله إشادة وتعظيم لعمل القلب، وتعظيم لأمر القلب لغفلة الناس عنه واشتغالهم بالظواهر. وما أكثر هذا الصنف، وما أكثر هذا الصنف فينا مع الأسف. فلذلك قال الصحابة من خير الناس؟ يسألون عن خير الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذو القلب المخموم، ذو القلب المخموم. فالقلب هو محل نظر الله جل جلاله، وبصلاحه تصلح الأعمال وبفساده تفسد الأعمال. إن الله كما روى مسلم في صحيحه، إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مهما ملكت من الدنيا ومهما كنت وسيما أو جميلا من حيث المظهر ومهما بلغ جاهك ومالك، فهذا لا يقربك من، فهذا لا يقربك من الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، قد كنت وبط العنان من حيث الضخامة ومن حيث القوة، ولا إلى أموالكم. الله تبارك وتعالى ما عندوش الميزان اللي عندنا احنا، نحن الآن نجل من؟ نجل صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب المكان وصاحب الرفعة. لا لا لا، الله ليس بينه وبين خلقه قرابة ولا واسطة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله لك أيها العبد إنما هو القلب، إنما هو القلب. إذ بصلاح هذه المضغة، هذه المضغة، هذه الحمى اللي نحن داخل، إذا كانت صالحة صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قالوا يا نبي الله، قد علمنا اللسان الصادق، فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ مخموم من خممت الشيء أو خممت البيت إذا كنسته. تقوله اللغة خممت البيت معنى نقيته من الأوساخ، من الغبراء، مما لا يليق بمقامه كبيت، مما لا يليق بمقامه كبيت. إذن فما هو مخموم القلب يا رسول الله؟ من هذا الذي استحق الخيرية؟ من هذا الذي استحق هذه الرتبة العليا؟ قال التقي، التقي، النقي. التقي معنى التقي، يبعد عن الحوايج اللي هو ما تيليقوش باش يكونوا فاش في القلب. قال التقي، قال التقي النقي من كل شيء لا يوافق سلامة القلب، لا يوافق اعتدال القلب، من مثل الحسد والبغضاء والأحقاد التي تشيع بين المسلمين مع الأسف مجانا، ويا ليتها كانت أحقادا شرعية مدارها على شرع الله، الحب في الله والبغض في الله، إنها أحقاد ناتجة عن الدنيا مع الأسف. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الإثم الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وإذا لاحظنا عباد الله نجد أن هذه المذكورات كلها من باب التخلية. اعلم يا عبد الله أنك لن تنتفع بأي عبادة ولا بأي طاعة إذا كنت حسودا، وإذا كنت حقودا، وإذا كنت باغيا، والله لن تنتفع. إنما شرعت العبادة لتقوية القلوب ولنقائها وصفائها. يقول الحق جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول الحق جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الحق جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج. هذه عبادات عظيمة: حج، صيام، زكاة، صلاة، كلها تصب في مصب واحد وهو تزكية النفوس وتقويتها. ومن هنا تأتي الإجابة لسؤال لطالما ألح علينا وأقض مضاجعنا: لماذا لا نستفيد من صلواتنا؟ لماذا لا نستفيد من عباداتنا؟ قد تجد فلانا الذي هو من وصفه أو يوصف بحمامة المسجد ويقوم الليل وإلى غير ذلك، وربما فعل أفعالا دنيئة وصدر منه أو صدرت منه خصال شنيئة دنيئة لا تليق ومقام المصلين. إذن فالقضية إخواني تتعلق بطهارة القلوب قبل تحليتها بالعبادة، قبل تحليتها بالعبادة. فهلا فقهنا هذا المقصد؟ هذا مقصد شرعي. الناس خصهم يغرقوا شوي على نفسهم، خصهم يطهروا قلوبهم إلى بو الله تبارك وتعالى يبارك لهم في العبادة تاعتهم، إلى بو يستفدوا من عبادتهم ويشعروا باللذة، بديك اللذة تاع الطاعة. لا بد من هذا الأصل، هذا أصل من الأصول. ومن هذا الباب نذكر إخواننا، ما دمنا في شهر مبارك سيؤدي بنا إلى شهر أبرك منه، نذكرهم بحديث يدل لما قلناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله جل جلاله في ليلة النصف من شعبان على قلوب عباده. لا ترى الله أكيد المطلع، كي الله تبارك وتعالى الذي يطلع على الخبايا، كي اللي غادي يثيب كل غادي يجازي، يطلع الله على قلوب هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، كان تيصلي وكان تيدير ولكن ما تيسوى ما تيصلح. يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور. يطلع الله على في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه، على جميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لمشرك، رجل ماشي مسخ من الدخل، يصرف طاعاته وعبادته لغير الله، إذا استغاث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله ويتعبد لغير الله، الله قام عنده في الحسبان هذا تسمى مشرك تيصرف تيدير شي حاجة من طاعة تاعو يقصد بها غير وجه الله هذا الله تبارك وتعالى ما تيغفر ليش هذا قد يسلم منه الكثيرين منا بل قد يسلم منه جميع إخواني لكن من يسلم منا من الأمر الثاني وهو أطم وأعظم ألا وهو الشحناء إلا لمشرك أو مشاحن أو مشاحن فيا خيبتنا ويا بعدنا يا خيبتنا ويا بعدنا يا بعدنا عن هذه المغفرة العظيمة من الله مشاحن معنى مشاحن في قلبه الشحناء والبغضاء لعباد الله في قلبه الشحناء هز هز في خطره وهذا الأمر مع الأسف قد يكون في جانب النساء أكثر بحكم الاحتكاك في جانب النساء أكثر بحكم الاحتكاك علاش قلت لي وعلاش قلت لي وعلاش وعلاش وعلاش إلى غيره إلا لمشرك أو مشاحن وفي بعض الروايات يغفر الله للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه إذن فلن تعدو قدرك ولن تبلغ شأنك عند الله أو لن تبلغ الشأن العظيم عند الله حتى تتغلب عن هذه القاذورات أن تكون سليم القلب أن تكون سليم القلب حيلش ما يصلح لك لا دنيا ولا أخرى الشحنة والحسد والبغضاء والله هذه أمور ما تصلحش للمسلمين ولا تصلح لأي واحد هذا أمور ما تصلحش لأن فيها الضرر المحض على العبد في دنياه وفي دينه ما فيهاش ريحة الخير هذا العصير اللي تلقى بين الناس وهذا البغضاء وهذا الشنآن راه ما فيهش ريحة الخير طيب فلان تعسف عليا والدارية ديالي وجرحني في كرامتي أو إلى غير ذلك كل هذه الأمور لا اعتبار لها في ميزان الشرع هل يدخل داخل إطار الدنيا أنت ما مخصمش علوي على شي شرع مثلا شتي ما تنصليش ولا شتي مثلا في شي موبقة من الموبقات وهجرتيه لله وبغضتيه لله هذا شيء آخر تنهضروا حنا على البغضاء والحسد المجاني اللي نتجي الدنيا علاش هو يعطي الله انا ما يعطينيش علاش هو الله علاش هو طول الله انا قصير علاش هو شهب الله انا كحل مالك انت هذه الامور كما قلت لا تصلح للعبد لا دينا ولا دنيا فكم من الامراض كم من الامراض وقد لا اكون مبالغا ان قلت اعظم الامراض اللي تجينا احنا دابا الان هي بسبب هذا الحقد والشنآن والبغضاء والغي اللي تدقى في قلب الانسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني أوصني قال لا تغضب لأن الغضب تنتج على إيش على هذه الأمور فيتسبب على إثره أمراض من مثل فشل الكليتين ومن مثل داء السكري ومن مثل الأمراض التي تصيب الرأس إلى غير ذلك من الأمور إذن من خير الناس إذا أحببت يا عبد الله أن تكون خيرا أن تكون خيرا عند من؟ عند الله فاعتني بقلبك واطرد عنك هذه الأوبئة وهذه الأمراض إلا بد تكون خير عند رب العالمين بل وعند الناس الإنسان اللي تيكون مسلم قلبه مسلم هذا تيكون محبوب وقريب عند الناس اللي ما تيكونش قلبه الحقد والبغضاء والغل على عباد الله ما على علم عباد الله وأنا أتكلم راه قل من يسلم بل قال بعض العلماء لا يسلم أو قال ما خلا جسد من حسد ما خلا جسد من حسد الإنسان تبعو تيشوف خوت زاد عليه شي حاجة تيتحرك ولكن حنا الإنسان ماشي كي تنقولوا حنا تيتماشى مع رغباته وأهوائه لا لا عنده الشرع اللي تيجر ليه للجنب تيجر ليه للجنب تيقول لي هذه ما صالحة ليكش ما عندكش فيها الخير وتترجع إذا ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه تيورك على الخاطر تاعو وتيدبز مع نفسه باش يحيد هذا المرض واللئيم يبديه واللئيم يبديه إذا الإنسان كل شيء مرض كلنا مرض بهذا المرض ولكن فين كاين الفرق وفين كاين ترجليت اللي تنسميوه احنا ترجليت هو هنا كاين اللي تيجر الجام وتيورك على نفسه ويزجرها ويزجرها ويسبها ويلعنها إن كانت على هذه الصفة، ويردها لأجل أن تكون خيرة، لأجل أن تكون قريبة من الله تبارك وتعالى. من خير الناس؟ إذن من خير الناس؟ هذه وحدها بسبب الخيرية. وصاحب القلب المخموم إضافة إلى أنه خير كذلك يدخل جنة ربه جل جلاله. هذا الوصف تاع سلامة الصدر، سلامة الصدر هو وصف من أوصاف أهل الجنة. إذا بتكون من الجنة ما يمكنش تدخل أنت ديرها هكا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. تقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، واحد شويرة بيطلع واحد رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم رجل من الأنصار الحيث تتقطر بشوية الماء، فلما كان وهو حامل نعله بشماله، فلما كان اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، فطلع الرجل نفسه، ولما كان اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. فعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة قال والله لا أتتبعن هذا الرجل بشاش، لأجل أن يقتدي به ولأجل أن يفوز بجنة ربه. فقال عبد الله لهذا الرجل إني لا حيت أبي، وقع لي مع الوالد واحد شوية تاع الشنآن، وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال، حلفت ما أدخل عنده ثلاث أيام. وهذا يخرج العلماء على أنه من باب التورية، لأنه بيجينا بأنه راه خصمت مع أبا حقيقة. إذا هذا من باب التورية، معناه تخصمت مع أبا، تخصمت مع أبا مثلا ديك المرة ولا ما الآن فلا، المهم على أي. فاستضاف الرجل سيدنا عبد الله بن عمرو، طلب من هذا الرجل قال لي بيتك تضيفني هاد ثلاث ايام اللي انا ما غاديش نمشي عندك. فقبل الرجل، فلما ادخله الى بيته بدا عبد الله يتحسس تيشوف هاد الرجل اش بيدير، ما العمل الذي اهله وجعله يتبوأ هذه الرتبة وهذه المنزلة العظيمة ويحظى بجنة ربه جل جلاله. النهار الأول لم يظفر بشيء غير أنه سمع إذا كان في جنح الليل من تبي تقلب يذكر الله. اليوم الثاني، الأول، الثاني، الثالث، قال عبد الله بن عمر حتى كدت أحتقر عمله، حتى كدت أن أحتقر عمله. تبي نقول وأمل هذا لما تيدير والو. ثم بعد ذلك سأله وأخبره بالخبر، قال لي أودي هل كاين هل كاين. قال إن كان من شيء، وهذا الزيادة بعض العلماء ضعفها، إن كان من شيء، وبعضهم صححها، إن كان من شيء لا بتكون شيء حاجة اللي بتبلغ بها هذه الرتبة، وهو أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حسد ولا غش على أحد. قال عبد الله بن عمر وهذه سهلة، قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه هي اللي وصلت وهذه هي اللي من قدوش عليها. وهذا فقه دقيق من عبد الله بن عمر. فقد توفق يا عبد الله للصلاة وللصيام ولأعمال الجوارح، لكن هيهات هيهات أن توفق لمثل هذه الأعمال، أن تبيت وليس في قلبك غل على أحد. لا انظم لي والدرية ديالي هو المخطئ 1000% مزيان، لكن هل ستتعامل بالفضل؟ هل ستتعامل بالفضل وتتجاوز عن أخيك؟ عسى الله أن يتجاوز عنك، عسى الله أن يتجاوز عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون يا عباد الله أن يغفر الله لكم؟ إذا كنتم تحبون مغفرة الله فاغفروا لعباد الله، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعيننا على قلوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم التقوى. أقول ما تسمعون وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، سلامة القلب وطهارة الصدر ونقاء السريرة لها ثمرات عظيمة، منها أنك تجعلك يا عبد الله خيرا، ومنها أنك تجعلك تتبوأ وتدخل جنة ربك جل جلاله، ومنها كذلك بهاء الوجه. سليم الصدر تنعكس سلامة صدره على وجهه، فلا تراه إلا منور الوجه. دائما تشوف واش القلب تاعو منور، دائما تشوف عفوا الوجه تاعو منور. يحكي الإمام الذهبي عن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة وهو في مرضه تيمود، ووجهه يتهلل تضرب منه الضوء، فقالوا له: ما بال وجهك يتهلل؟ علاش هذا النور تضرب من وجهك؟ علاش هذا النور تضرب من وجهك؟ هذا انعكاس لما في القلب كما سيأتي معنا. علاش هذا النور تضرب من وجهك؟ فقال هذا الصحابي: ما من شيء أو ما من عمل أوثق عندي من اثنتين. إذا كان هذا الشيء تقوله صحيح، راه هذا الشيء راجع لواحد جوج الحوايج، جوج. الأمر الأول أني لا أتكلم فيما لا يعنيني، أني لا أتكلم فيما لا يعنيني. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الآداب العظيمة، إلى هذه الآداب الكريمة، أني لا أتكلم فيما لا يعنيني. والثانية قال: وكان قلبي سليما للمسلمين، وكان قلبي سليما للمسلمين. إذن فهذا الذي سلم صدره، هذا الذي سلم صدره فإن الله تبارك وتعالى يرزقه بهاء ونورا في الوجه. كذلك من ثمرات سلامة الصدر حصول الطمأنينة والراحة والسعادة. أتراني وأتراك أو أتراك يا عبد الله أنه متى عشش في قلبك الحسد والبغضاء والغل، أترى هذه الأمور تريحك في دنياك؟ إنسان تتخاصم مع شي واحد وتيكون بينه وبينه شي شنآن، راه بعض المرات تايب يقول لك: أنا والله والله ما عندي عليه شي حاجة، والله يسامحنا وعليه، ولكن الداخل موسخ. لا، ما بيناش الإنسان تيتحرك والداخل موسخ. لا لا لا، بينك تقول الله يسامح عليه من الداخل، بينك تقول الله يسامح من الداخل، بينك ترتاح، بينك تطمئن. لأنك ملي تكون حامل على شي واحد راه يستحيل أن ترتاح ويستحيل أن تطمئن، لأن الراحة والطمأنينة هي في طرد هذه أمراض أوبئة فتاكة. هذه أمراض إذا كانت في القلب تتمرض وتضر، تتمرض وتضر. لذلك إلا بتعيش واحد الحياة اللي هي سعيدة مطمئنة بعيد عن الدواء، راك اللي مريض تتناول العقاقير تاعت القلب بهذا السبب. تيمشي الطبيب عند الطبيب تلقى مثلا الضغط مرتفع، قلبه تيضرب، ولا تلقى قل مثلا لكن ما سوى هذا الامر. هذا امور اللي تنقولوا حنا بالان، ما يقولها لك الطبيب، غادي يقول لك الدقات طالعين شد هذا الدواء غادي ينقص لك، وراه واخا تقول كاع مول الفرماسيه لا ما غاديش ينقص لك. إذا لم ترجع إلى شرع الله، إذا لم تذعن إلى أوامر الله، فإنك ستبقى على هذه الكيفية. إذا أردت أن تطمئن وأن ترتاح وأن يذهب الله عنك مجموعة من الأمراض، لا بد لك من سلامة الصدر، لا بد لك من سلامة القلب. طيب أنا اقتنعت بالآن، لكن مغلوب على أمري، أنا مغلوب ما نقدش بيت ولكن ما قديش، بعض إخواننا تيبي ولكن ما تيقدوش. إليك بعض الوصفات التي قد تنفعني وتنفعك، أنت تتكلم بحالي بحالكم، التي قد تنفعني وتنفعكم أولها، أولها أن تقر عينك بالله وترضى عن الله، لأنك من ترضى بالله تبارك وتعالى تشعر بقيدة شغلك. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، تقطع قلبه على الدنيا حسرات. القلب تاعو كأنه أبعاد، بعضها يأكل بعض. لا لا، ينبغي أن تقر عينك بالله، تعرف الله تبارك وتعالى وترضى به وترضى بقضاءه وترضى بقدره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قراءة القرآن. قراءة القرآن لا بد يا عبد الله أن يكون لك ورد يومي، بحال الدواء، ثلاثة حزب في الصباح وثلاثة حزب في العشية، ولا أربعة ولا خمسة ولا واحد ولا نصف، اللي قدرك الله بحسب مرضك وبحسب ما تأمله. فإن القرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الحق جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الحق جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن شفاء يا عباد الله، القرآن شفاء. إذا غلبت عن أمرك وإذا تعذر عليك صلاح قلبك وأعياك سلام أو أعيتك سلامة صدرك فعليك بالقرآن فإنه شفاء. كذلك مما يعينك على أن تتغلب عنها على هذا الوباء الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى متضرعا. شي واحد الذي بلغ به المرض، أنت الآن لو علمت أن سرطانا قد حل بقلبك كيف ستتوجه لرب العالمين؟ كيف ستتوجه لرب العالمين بانكسار وتذلل؟ فكذلك فإن الأمراض القلوب من حسد وغل لا تقل شرا عن داء السرطان، لا تقل شرا، تغور شر. إذن فتوجه إلى ربك وارفع أكف الضراعة وتذلل إليه واغتنم أوقات الإجابة واسأله أن يطهر قلبك وأن يرزقك سلامة صدرك. فإن الحق جل وعلا علمنا هذا الأدب فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك مما يعينك على هذا الأمر كثرة الصدقات، كثرة الصدقات والإنفاق في وجوه الخير وفي وجوه البر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، فأنا مريض وأنت مريض، نحتاج إلى هذا الدواء، نحتاج إلى هذا البلسم الشافي. وأحق الناس به أصحاب القلوب المريضة، أحق الناس بهذا الدواء أصحاب القلوب المريضة، داووا مرضاكم بالصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.